بعد ما يسمون هذا الكرة هذه التي تتحرك، هذا الذي كل شيء نعرفه هو لما نذكر الميزان. بينما أصبح اليوم عندنا موازين عديدة جدا، ميزان الحرارة، ميزان ضغط الجو، ميزان ما أدري الأطباء يعني يعرفون هذا أكثر منا، كل هذه موازين يختلف ميزان عن آخر تماما. فما المانع أن يكون عند الله عز وجل ميزان لا يشبه شيئا من هذه الموازين التي خلقها الله عز وجل للناس؟ قلت هذا يشبه تماما أن كثيرا من علماء الكلام أنكروا صفة من صفات الله عز وجل، وجاءهم هذا الإنكار بسبب التشبيه أو بسبب ضيق عقلهم وقلة فكرهم. الله عز وجل وصف نفسه بأنه كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فتصور علماء الكلام وفي مقدمتهم المعتزلة أنه الله بيتكلم، إذا بنقول الله بيتكلم شبهناه بمن؟ شبهناه ببني آدم، حيث أنهم يتكلمون، وهذا معناه لوازم كلها باطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل. قالوا إذا بنقول الله بيتكلم شبهناه بالإنسان، لأن الإنسان لما بيتكلم له شفتين وله أسنان وإله لهات وإله لسى وهو، ثم هناك هواء في الجو يخرج إلى آخره، يتشكل منه مجموعة من الجوارح الكلام. فلا يجوز أن نصف الله عز وجل بذلك. إذا ماذا نقول؟ المعتزلة قالوا إن الله ما يتكلم، لأن إذا كنا يتكلم شبهناه بالمثال. هذا بعد طويل طرحناه أيضا أكثر من مرة. فالله عز وجل في هذا العصر خلق هذه الآلة وخلق الراديو، فتتكلم هذه الآلات بدون شفتين وبدون أسنان وبدون أي شيء من هذه الجوارح التي نحن بحاجة إليها، وبدونها لا نحسن كلام مطلقا. فإذا كان الله عز وجل خلق جمادا في خلقه يتكلم، فهذا نحن نقول حينئذ هذا الجمال ليس من شك. الله عز وجل لا يستطيع أن يتكلم وليس كمثل شيء كما قال في القرآن، ذلك أولى وأولى. لذلك هذه النماذج من المخترعات اليوم تزيدنا نحن معشر السلفيين إيمانا على إيمان، ونزداد يقين على يقين أن مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم، وكما قيل وكل خير باتباع من سلف وكل شر باتباع من خلف. فلا يجوز أن تأويل الميزان هنا بتعطيل معناه الحقيقي، لأن تبادر إلى ذهننا أول ما تبادر أن ذات الميزان مثل الميزان، وهي بهدلة ما تدخل في عقل الإنسان. نقول لا، ذات الميزان ميزان حقيقي، ولكنه من الأمور الغيبية التي لا نستطيع أن نكيفها، وندع معرفة حقيقة لخالقها وهو الله سبحانه وتعالى. لأن تأويل الميزان لذات التأويل هو من باب التعطيل الذي منه دخل الإلحاد إلى كثير من الفرق الإسلامية، وعلى الإلحاد هنا إنكار كثير من الحقائق الشرعية باسم التأويل. وهذا التأويل هو في الواقع مما دخل منه على المسلمين جذر الإلحاد وأصله، وهو ما يسمى بالتعطيل، وما كان عليه بعض الفرق القديمة وكانت أصلها إسلامية، منها القرامطة ومنها الجهمية. كل هؤلاء يأتون إلى آيات صريحة في القرآن فيقولون لا، ليس معناها هكذا وإنما معناها هكذا وكذا، يؤمنون بلفظ الكتاب ويذكرون بمعناه. وهذا الإيمان باللفظ لا يبني على الإيمان بالمعنى الحقيقي الذي أراده الله تبارك وتعالى. انتهى درسنا الأخير للتعليق على سطر الأول من الحديث الأول من باب الترغيب الصبر، ولا بد من متابعة التعليق على بقية هذا الحديث. وقبل ذلك لا بد من إعادته على مسامعكم. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يهدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. تكلمنا في الدرس الماضي حتى جملة سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وقد قال العلماء في هذه الجملة: تملأ ما بين السماء والأرض لو افترض أن ثوابها يوزن بالميزان ويكون لها حجم، فهي من الضخامة والعظمة بحيث أنها تملأ ما بين السماء والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصلاة نور على اعتبار أنها كما وصفها ربنا تبارك وتعالى في القرآن: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تهدي صاحبها إلى أن يعمل ما فرض الله عليه وأن ينتهي عما حرم الله عليه، فهي نور بهذا الاعتبار. وهنا نكتة، لعلنا نستطيع أن نقول بأن العلم اليوم اكتشف هذه النكتة التي لم يكن في وسط الناس سابقا أن يعرفوها. ذلك أن النبي عليه السلام ذكر في هذا الحديث أن الصلاة نور، وقابل الصلاة بالصبر فقال: والصبر برهان، والصبر ضياء. ويظن كثير من الناس أن لفظة النور والضياء لفظان مترادفان، فسواء قلت من حيث المعنى الصلاة نور أو ضياء، وكذلك سواء قلت الصبر نور أو قلت ضياء، فاللفظ مختلف والمعنى متحد. هكذا يظن بعض الناس، لكن هناك من علماء اللغة من نص على أن الضياء أقوى من النور، وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم حينما قال: وجعل الشمس فيهن ضياء والقمر نورا. هكذا الآية والآية: جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هذا شاهد قوي لذات الإمام اللغوي الذي أفادنا بأن الضياء أقوى من النور. ذلك لأنه قد ثبت اليوم، وذكر هذا بعض العلماء المفسرين المعاصرين في تفسير الآية السابقة، قالوا: النكتة في أن الله عز وجل وصف الشمس بأنه تبارك وتعالى جعلها ضياء والقمر نورا لأن القمر يكتسب نوره من الشمس، فالشمس هي التي تمد كثيرا من الكواكب، منها كوكبنا الأرضي ومنها القمر. لذلك فكان من إعلان الله عز وجل للناس كآية فلكية طبيعية لهذا النبي الأمي الكريم أن الله عز وجل أعلمه بهذه الحقيقة التي لم تعرف إلا في العصر الحاضر، ألا وهي أن القمر إنما يكتسب نوره من الشمس، لذلك وصف أن القمر نور والشمس ضياء. فأنا أقول فهما من عندي كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يختبث هذا المعنى الظاهر بين النور وبين الضياء حينما وصف الصلاة فقال إنها نور، ووصف الصبر فقال إنه ضياء. ذلك لأن الصبر هو أساس كل الأعمال التي يتمكن به المؤمن أن ينهض وأن يقوم بكل ما فرض الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك لما ذكر الله عز وجل بعض الواجبات قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ما أردت هذا، وإنما استعينوا بالصبر والصلاة. الشاهد هنا فالاستعانة بدأ بالصبر فيها، كما أنه هنا صبر وصفه بالضياء وهو أقوى من النور، ووصف الصلاة بأنها نور، لأن الصلاة إنما يستمد المصلي القيام بها من الصبر الذي أودعه الله تبارك وتعالى فيه. هذه نكتة في هذا الحديث بدت لي ينبغي أن نتنبه إلى أن وصف الصلاة بأنها نور والصبر بأنه ضياء ليس كما يقال في كثير من المواطن والجمل والتعابير إنه من باب التفنن في التعبير، ليس الأمر هكذا، الأمر أدق من ذلك، وإنما هذا من العلم الإلهي الذي أوحى الله عز وجل به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوصل البشر إلى اكتشاف هذا العلم بممارسته المديدة الطويلة. فالصلاة نور، عرفنا أنها نور لأنها تهدي إلى الخير وتنهى عن المنكر كما سنذكر في الآية. والصدقة برهان، الصدقة حينما تطلق يراد بها المفروض منها، ولا مانع من أن تفهم بالمعنى العام الذي يشمل المفروض منها وما ليس فرضا. هذه الصدقة اعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم برهانا على ماذا؟ على صدق هذا المسلم بادعائه الإسلام، لأن كثيرا من المسلمين يدعون أنهم مسلمون ولكن أعمالهم تدل على أن إسلامهم إما أن يكون إسلاما إسميا شكليا محضا، وهؤلاء في الغالب لا يكون في قلبهم ذرة من إيمان، وإما أن يكون إسلامهم ناقصا بحيث أنه لا يتمكن من أن يهتدي بهذا النور الذي وصفه الرسول عليه السلام قبله، فهو لا يصلي فلا يقدم بين يديه نورا يهتدي به. كذلك اعتبر الزكاة برهانا على صدق هذا المسلم وإخلاصه لربه عز وجل. والواقع أن الصلاة وإن كانت من الناحية التشريعية أهم من سائر الأركان بعد الشهادتين، ولكن الواقع أن الزكاة وإخراجها أشد على النفس، لأن النفوس كما وصفها ربنا عز وجل في القرآن الكريم وأحضرت الأنفس الشح، أي إن النفوس طبعت على الشح وعلى البخل، ولذلك فلا بد للمسلم من أن يقدم برهانا على إسلامه وأنه اسم على مسمى، وذلك بأن يخرج زكاة ماله. لصعوبة إخراج الزكاة على النفس نص الرسول عليه الصلاة والسلام لأن إخراج الزكاة برهان على صدق هذا المخرج الزكاة في إسلامه. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إنما كانت الزكاة برهانا على صدقه في إسلامه من وجهة أخرى, وهي أن الصلاة تصبح مع الإنسان عادة. ولذلك نجد كثيرا من المصلين يصلون ولا يصلون, يصلون شكلا ولا يصلون حقيقة وتأثرا بها, أي إنهم لا يحصلون من ورائها الغاية التي شرعها الشارع الحكيم من وراء شرعية الصلاة, وهي الآية السابقة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلا يظهر هذا الأثر ولا تظهر هذه الغاية في كثير من المصلين, لأنها صارت فيهم عادة, يصلون كشكل وكرسم. أما الزكاة فأولا هي لا تتكرر, يعني نقصد أول ما نقصد كما قلنا الزكاة المطلوبة, فهي يجب عليه أن يخرجها في كل سنة مرة, أو حينما تثمر الأرض كلما أثمرت, حسب التفاصيل المعروفة في كتب الفقه والحديث. ولذلك ففي إخراج المسلم للزكاة في فترات, قد تميل النفس في هذه الفترة التي لن يخرج فيها الزكاة ولن تتطهر نفسه بها, فقد يميل إلى ما فكر عليه من الشح والبخل. فحينما يحين أوان إخراج الزكاة فلا بد من تجديد الجهاد, أن يجاهد نفسه وأن يجاهد هواه فيخرج زكاة ماله لتطهر بذلك نفسه. أظن والله أعلم أن هذا هو السر في وصف الرسول عليه السلام للصدقة, لأنها برهان, أي برهان على صدقه في إسلامه. والصدقة برهان والصبر ضياء, حيث أن كل طاعة إنما تقوم بالصبر, وكما سيأتي في بعض الأحاديث قريبا إن شاء الله, إن خير ما أعطي الإنسان هو الصبر. والسر في هذا أن بالصبر يتمكن الإنسان من القيام بواجباته الدينية, وكلما كان صبره قويا متينا كلما كان إسلامه كذلك قويا متينا, والعكس بالعكس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. كل مسلم يؤمن بالقرآن, وأراني مضطرا أن ألفت النظر لأقول أرجو أن يكون كل مسلم يؤمن بالقرآن. والسبب في هذا الأمل والرجاء هو أنني أعلم أن علم الكلام دخل في نفوس كثير من علماء المسلمين فأفسد عليهم عقيدتهم, فكلهم ينقلون وكلهم مجمعون على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وحينما يذكر العلماء المجاهدون والصابرون على البلاء, إنما يذكر في مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه, وما ذاك إلا لأنه صبر في محنة القول بخلق القرآن, هذه المحنة التي ابتلي بها قبل كل الناس الخليفة المأمون. يؤمن بالقرآن وأراني مضطرا أن ألفت النظر لأقول أرجو أن يكون كل مسلم يؤمن بالقرآن. والسبب في هذا الأمل والرجاء هو أنني أعلم أن علم الكلام دخل في نفوس كثير من علماء المسلمين أسفد عليهم عقيدتهم, فكلهم ينقلون وكلهم مجمعون على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وحينما يذكر العلماء المجاهدون حقا والصابرون على البلاء, إنما يذكر في مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه, وما ذاك إلا لأنه صبر في محنة القول بخلق القرآن, هذه المحنة التي ابتلي بها قبل كل الناس الخليفة المأمون استطاع بعض علماء الكلام من المعتزلة أن يقنعوه بأن القرآن مخلوق والسلطة بيده، فامتحن العلماء وعذب منهم كثيرين وقتل منهم غير قليل، وكان من أولئك الذين عذبهم إمام أحمد رحمه الله، وسجن طويلا وجلد وضرب بالسياف ضربا كثيرا ليقول بقولته أن القرآن مخلوق، فأبى وصبر، ثم الله عز وجل نجاه بصبره وانطلقت دعوته بعامة المسلمين، إلا من كتب الله عليه الضلال وهم المعتزلة وطوائف من الفرق الإسلامية الأخرى تأثروا بهم تأثرا اعتقاديا وخالفوا المعتزلة مخالفة شخصية لفظية. وعلى هذا جماهير علماء اليوم على الأسف الشديد يخالفون المعتزلة في مثل القرآن. المسلمون يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، المعتزلة يقولون القرآن وهو من كلام الله وكلام الله مخلوق. الكثير من علماء اليوم يوافقون المعتزلة وهي العقيدة لكن يخالفونه كلهم، وهنا المشكلة الكبيرة. هذا القرآن الذي نتلوه صباح مساء والذي جاء في فضله ما شاء الله من ثواب عظيم، من ذلك قول نبيه الكريم: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. فهؤلاء العلماء الذين يوافقون المعتزلة في قولهم إن القرآن مخلوق ويخالفونه في اللفظ يقولون: لا، القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق. هكذا يقولون، لا يقولون القرآن غير مخلوق، يقولون القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق. هم يفرقون بين القرآن وبين الكلام الإلهي، وهذا السر يعرفه من عرف الفرق بين المعتزلة وبين غيرهم من هؤلاء الذين التقوا مع المعتزلة في العقيدة واختلفوا عنهم في التعبير وفي اللفظ. ذلك لأن كثيرا من هؤلاء العلماء الذين أشير إليهم يذهبون إلى أن القرآن هو صحيح كلام الله لكنه كلام نفسي، أي إن الله لم يتكلم، لم يقل يوما ما ألف لام ميم، ما قال هذا، ولهم فلسفة خطيرة جدا يتوظف وراءها أكثر طلاب العلماء، ولست أنا الآن في هذا الصدد. فأريد أن أقول يجب أن نعتقد أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وأن هذا القرآن هو من كلامه، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء ومع من شاء. وكل هذا الذي نقوله الآن لا يؤمن به القائلون بأن القرآن كلام الله نفسه. لذلك أقول: والقرآن، قال عليه السلام: القرآن حجة لك وعروس. نرجو أن نكون جميعا مؤمنين حقا بأن القرآن كلام الله عز وجل، كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. فيقول الرسول عليه السلام: إن هذا الكلام الإلهي القرآن الكريم إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. واضح هذا المعنى من هذا التعبير النبوي الكريم. أيها المسلم، إذا آمنت بالقرآن حقا كما قلنا أولا، ثم عملت بما جاء في القرآن مما يجب عليك العمل به، فهو حجة لك يوم القيامة ذات عنك، ويشفع لك عند ربك، كما ثبت ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة. وإن كانت أخرى وهي أنك تؤمن بالقرآن أنه كلام الله عز وجل ولكنك لا تعمل به، فهو حجة عليك. أي تؤمن أن هذا القرآن الذي آمنت به ما استفدت منه سوءا، بل عاد عليك بينما كان المفروض أن يكون لك وأن يكون لصالحك. فحينما آمنت به ولم تعمل بنصوصه صار هذا القرآن حجة عليك. لذلك يجب أن نأخذ من هذه الفقرة من هذا الحديث الصحيح عبرة، وهو أن نحرص على العمل بالقرآن الكريم وألا نقتصر على تلاوته فحسب، لأن التلاوة بالنسبة للعمل تجري مجرى الوسيلة من الغاية. الإنسان يتوضأ ويصلي، فهو توضأ ولم يصلي لم يصلي هذا الوضوء جواب، هذا معنى الوسيلة والغاية. الوضوء وسيلة للصلاة، والصلاة هي الغاية المقصود من هذه الوسيلة، فما قيمة الوسيلة إذا لم تتحقق الغاية المرائية. وذلك درس القرآن إنما هو وسيلة ليفهم المسلم بهذه التلاوة ما أراد الله عز وجل منه من عمل أو ترك أو اعتقاد. ولذلك لا يجوز الاقتصار أيضا على التلاوة دون فهم، وإنما لابد من الفهم، لأن أيضا نقول إن التلاوة بالنسبة للفهم أيضا يجري مجرى الوسيلة بالنسبة للغاية. فالمقصود من التلاوة هو الفهم، فإذا تلا المسلم القرآن ولم يعمد ولم يحاول أبدا أن يفهم ما يصل من كلام الله عز وجل فذلك لم يستفد منه شيئا. وأقول سوءا مذكورا، لا أريد أنه أن أقول أنه لا يستفيد شيئا مطلقا، لا سيما بالنسبة للأعاجم وأشباه العاجم من العرب الذين تسربت إليهم العزمة فأصبحوا يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، بل قد يفهمونه فهما منكوسا كما هو الشأن في كثير من المسائل الاعتقادية، ومنها أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقد فهموه أن كلام الله غير مخلوق، أما القرآن فهو مخلوق، ذلك لبعدهم عن لغتهم الأصيلة التي أنزل الله عز وجل بها كتابه وشرح نبينا صلى الله عليه وسلم بها هذا الكتاب الكريم. فالقرآن يجب أن يتلى بتفهم وتدبر، وأن لا يستقر على ذلك، بل يجب العمل به في حدود استطاعة الإنسان، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لما يستطيع أن يطبق وأن يعمل هو ثم هو لا يعمل، فالقرآن حينئذ حجة عليه وليس حجة له. ومن هنا يظهر لنا سبب من أسباب تأخر المسلمين أو ظاهرة من ظاهرات تأخر المسلمين. نحن نجد المسلمين اليوم يتبعون ملايين النسخ من القرآن الكريم ويتفننون في زخرفة هذه النسخ المطبوعة تفننا عجيبا وغريبا جدا، وكذلك يتفننون في تلاوة هذا القرآن وفي ترتيبه على سورة واثنتين وسبع وعشر، وفي أنغام يراعى فيها القوانين النسخية، كل ذلك بتحقيق أمر نبوي زعموا، وهذا الأمر النبوي صحيح لكن توسعوا فيه أكثر مما أرادوا عليه السلام في مثل قوله زينوا القرآن لأصواتكم، فهم في سبيل تزيين هذا القرآن تفننوا هذا التفنن الذي أشرنا إليه، وانتشرت المصاحف في المساجد بحيث صارت النسخ من بعض المساجد المقدسة مثل مكة والمدينة تكتب فيها المصاحف فلا يجدون سبيلا لصرفها إلا بحذفها في مخازن خاصة أو بحذفها وإزالها. هذا كله استباب الوسيلة عن الغاية، ولذلك هذه ظاهرة تدل على ما أصاب المسلمين من جد، لأنهم عولوا بالوسائل وتركوا ونسوا الغايات. هذا الإقبال الكثير على طبع القرآن وزخرفته وتلحينه وتلاوته إلى آخره، أين الأعمال؟ لا تجد الأعمال إلا قليلا وقليلا جدا. يموت الميت فيتسارع الناس في المجتمع في المساجد وفي البيوت في اليوم الثالث في الأربعين في السنة بعيد هذه النظر من الإيمان والله بأن السلطان يريدون أن يكتبوا القرآن على روح الميت ما متعبدين إلا بالتلاوه. هذا الميت ماذا كان موقفه بمثل مثل هذا الحديث؟ هل يا ترى هذا القرآن في أي حياته حجة له أم كان حجة عليه؟ إن كانت الأولى فوالله لم يضره أن لا يقرأ على روحي فاتحة أو قل والله أحد أو آية خطيرة لا يضره الله. وإن كانت الأخرى لا سمح الله أي كان القرآن حجة عليه فلن يصيبه شيئا أبدا لو اجتمع العالم الإسلامي الجواد إن كانوا عدد الإسلاميين من المسلمين يقرؤون عليه الختمات ليلا نهارا فسوف لا يصيبه شيئا مطلقا. لماذا؟ لأن القرآن الذي نتلوه ليلا نهارا ثم لا نتدبر فيه أو نفهمه ولكن لا نعمل به يقول أن ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تظلم غازية هجرة أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهذه الختمات التي تقرأ على روح هذا الميت هل هو من تأويل الرسول؟ الجواب لا. إذا هذه الختمات تذهب سدى لا يستكشف منها. أريد أن أقول شيئا قد يكون خطيرا بالنسبة لبعض الناس لا يستكشف منها شيئا حتى القائلون للقرآن ذلك لأنهم لا يقرؤون هذه القراءة قراءة مشروعة. كثير منهم لا يقرأ ختم القرآن إلا بثمن مقطوع وسعر معروف معلن عنه في طرق عرفة العصر الحاضر بمثل الأمور المادية والبضائع التجارية. فهؤلاء ليس لهم مما يكون من القرآن شيئا أبدا لأن مما في القرآن وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا من يقرأ القرآن من أجل 100 ليرة 50 ليرة أكثر وأقل فهذا ليس له من هذه القراءة إلا التعب والنقص وأنه لم يقرأ لوجه الله عز وجل وإنما لوجه الدرهم والدينار. فإذا هو ما أطلق في ذلك فإذا لا أجر له. ولو أن الأمر فقط فكان الخط سهلا لكن هذا الأجر الذي حرمه ينقلب عليه الأجر لأنه اضطر بعبادة من العبادات الشرعية غير وجه الله عز وجل. هذا يقال له يوم القيامة اذهب وخذ أجرك ممن قرأت له ممن علمت له إلى آخره. هذا بالنسبة للذين يؤتون القرآن بالأجر. أما الذين يتطوعون فأخشى لا أقطع ما قلته آنفا بالنسبة للذين يقرؤون بالأجر وإنما أقول أخشى أيضا على هؤلاء أن يرجعوا من تلاوتهم بخصوم حنين. لماذا؟ لأنهم يستمعون على اجتماع لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح وفيهم الأئمة الأربعة المجتهدون. لقد مات في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد الخلفاء الراشدين مئات الالوف من المؤمنين منهم من مات مجاهدا في سبيل الله ومنهم من مات على دراجه سنة الله عز وجل في خلقه. فهذا اجتمع نفر منهم في كل هذه العروض عروض السلف الصالح اجتمع نفر منهم في بيت بيوت الله وقرأوا ختم القرآن على روح هذا المتوفى. هل اجتمعوا في بيت او هو بيت الميت او قريب الميت ايضا يكون القرآن اراءه؟ كل ذلك لم يكن. واذا كان هذا كذلك فورد هنا اول ما ورد الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا هذه التلاوه ما دام انها تليت على وجه غير مشروع ترتب لهم أيضا عليها أجر. هذا الذي انصرف فيه المسلمون واهتموا به، يجب علينا أن نتذكر أن الرسول عليه السلام يذكرنا بمثل هذا الحديث وذكرى ترفع المسلمين، أننا يجب أن نعمل بالقرآن حتى يكون حجة لنا، وأن لا نخالف القرآن حتى لا يكون حجة علينا. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام شرح في آخر هذا الحديث هذه الجملة: والقرآن حجة لك أو عليك. قال: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبطها. كل الناس ينصرف وينصرف في حياته، فهو يبيع نفسه إما بالله عز وجل وإما للشيطان. فإذا باع نفسه فقد أعتقها من النار، إذا باع نفسه لله عز وجل فقد أعتقها من النار، وإن باع نفسه للشيطان واتبع هواه فهو موبقها أو مغلقها، ورمى بنفسه في العذاب الأليم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الناس الذين يقرؤون القرآن بوجهه ويتدبرونه ويتفهمونه على سنة نبيه، ثم يعملون به ما استطاعوا من ذلك سبيلا. والحمد لله رب العالمين. ندعو ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا الأول في هذه الليلة هو حديث صحيح كما يدل عليه تخريجه، وقبله حديث لا أصل له فتجنبناه كعادتنا. أما الحديث الصحيح فهو قوله وعن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. في هذا الحديث يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل الصبر إذا ما تحلى به المسلم، فذاك هو الذي يجعل كل أحوال هذا المسلم وكل ما يرد عليه من خير أو شر بصبره الذي يتحلى به تصبح كل أحواله خيرا له. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن. يتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم ملفتا نظرنا نحن المكلفين إلى هذه الحقيقة التي يتفرد بها المسلم دون غيره من البشر، ألا وهو تحليه بالصبر، حيث فصل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمره كله له خير. قال مبينا وموضحا: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء، أي إن جاءه شيء يسره ويفرحه شكر فكان خيرا له. وهذا أمر واضح، أي أن يصاب المسلم أو أن يأتيه شيء يسر به فهو خير له. هذا قد يكون واضحا، ولكن الحقيقة ليس واضحا كما ينبغي لكل الناس. ذلك أنه حتى الخير لو أصاب المسلم خير ما لا يكون خيرا له على كل حال، وإنما يكون ذلك خيرا له إذا شكر، إذا قام بشكر الله عز وجل على ما قدم إليه من هذا الخير، وإلا فكثيرا ما يكون الخير شرا لصاحبه، وذلك حينما لا يقترن مع هذا الخير القيام بواجب شكر الله عز وجل الذي قدم إلى هذا المسلم هذا الخير. لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صدد بيان أن أمر المسلم وأن كل شيء يصيب المسلم هو خير له، ذكر بأنه إذا أصابه خير شكر، فبهذا الشكر يصبح هذا الخير خيرا له. وإلا فربنا عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء من خير أو شر، فكيف يكون الابتلاء بالخير؟ كما قال: ليبلوني أشكر أم أكفر. فإذا أنعم الله عز وجل على مسلم بخير فإنما يصبح هذا الخير حقيقة خيرا لأن يقترن مع شكر الله عز وجل. والشكر ليس مجرد أن يقول الإنسان الحمد لله، فهذا حمد